شيخنا، إذا أحدث الإمام وهو يصلي وكان مثلا هو مقيم وخلفه مسافر وأنابه، هل يصلي صلاة المقيم المسافر؟ يصلي صلاة المقيم لأن ارتبطت صلاته بصلاة الإمام. جزاك الله خير. المسافر الآن لما كبر الإحرام انعقدت صلاته تامة ولا مقصورة؟ تامة. جزاك الله خير. فهمتم سؤاله؟ والرجل إمام يصلي إمام مقيم، فحصل له عذر فاستخلف شخصا مسافرا خلفه، فهل إذا صلى المسافر هذا يصلي تماما أو يقصر؟ الجواب أنه يصلي تماما، لأنه حينما أحرم كبر الإحرام ثبت في ذمته صلاة تامة أو مقصورة؟ تامة، فيلزمه الإتمام. جزاك الله خير. نعم. معروف هذا المقيم بيكمل أربعة، واضح فيه. ما يمكن الإنسان في الحضر يصلي الظهر ركعتين؟ يمكن هذا هو. إذا المسافر بطل الصلاة وعادها حيكمل برضو أربعة. أي نعم. الآن المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة ثم فزت صلاته يجب عليه أن يصليها تامة، بخلاف ما إذا لم تنعقد صلاته. فعندنا صورتان: الصورة الأولى مسافر دخل مع الإمام الذي يتم الصلاة وفي أثناء الصلاة أحدث، فهنا يعيد الصلاة أو يستأنف الصلاة أربعا لأنها ثبتت في ذمته أربعا. والصورة الثانية رجل دخل مع مسافر دخل مع الإمام وفي أثناء الصلاة تبين أنه على غير طهارة فخرج من الصلاة، حينئذ يصليها ركعتين. والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى صلاته انعقدت ثم فسدت، وفي الصورة الثانية لم تنعقد أصلا. نعم. نبدأ ويتم وإذا سلم. وش وقفنا عليه؟ ويتم إذا سلم إمامه. وكذا على الصحة. نعم. كذا على الصحة. شلون دليل؟ على انها ما تنعقد الا بالوقوف. يقول قوموا لله قانتين، وجوب القيام في الصلاة. فحينئذ إذا قال الله وهو يهوي ترك جزءا من القيام لغير عذر فبطلت صلاته. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. ألا يتعارض مع هذا؟ مع ايش؟ مع هذا الحديث. في ماذا؟ مع الآية. فما أدركتم فصلوا، يعني أتى دخل المسجد وأنتم مركعين. أي أصلا لم تنعقد صلاته في هذا الحال حتى يدرك. لا يدرك إلا بعد إيش؟ التحريمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة: وكذا على الصحة إن استخلف في الجمعة صبية أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما، أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي أربعة، ذكره أبو المعالي. وفي الخلاف وغيره إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد. نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يقول وكذا على الصحة، يعني صحة الاقتداء، إذا استخلف في الجمعة صبيا، فمعلوم أن صلاة الصبي نفل ولا تجب عليه الجمعة، وحينئذ يكون اقتداء المأمومين اقتداء مفترض بمتنفل. قال: أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما، يعني يخير الجماعة بينهما، بين التسليم أو الانتظار حتى يسلم بهم، أو يقدم من يسلم بهم يعني يكمل الصلاة. فعندهم الآن التخير بين السلام وبين الانتظار وبين تقديم من يسلم بهم. نعم. إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح، وإن دخل بنية الظهر لم يصح، لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها. فهمت الصورة هذه؟ يعني استخلف شخصا مسبوقا، الإمام استخلف شخصا مسبوقا. مثال ذلك إمام يصلي وفي الركعة الرابعة حصل له حدث فاستخلف شخصا مسبوقا فدخل فصلى بهم. الجماعة حينئذ يخيرون بين التسليم يعني تشهدهم ويسلموا لأنفسهم، وبين الانتظار ينتظرون هذا الإمام المسبوق حتى يسلم، وبين تقديم من يسلم بهم يعني يقدم واحدا منهم من أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فيسلم بهم. اتضحت؟ نعم جزاك الله خير. ها؟ لا هو يقول وكذا إذا استخلف في الجمعة صبيا أو ما دار تركه في التشهد. نعم في الجمعة وفي غيرها. نعم. لا وكذا على الصحة إن استخلف في الجمعة صبيا أي أو من أدركه في التشهد. الذي أدركه في التشهد الآن لم يدرك الجمعة، لا يكون مدركا للجمعة. نعم. قال رحمه الله وخرجه صاحب المحرر وغيره على ظهر مع عصر وأولى طيب يقول وفي الخلاف وغيره إن استخلف بالجمعة من أدركه في التشهد إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح، وإن دخل بنية الظهر لم يصح لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها. يعني هذا القول يصح إذا كان هذا المسبوق دخل مع الإمام بنية الجمعة، لكن نقول كيف يدخل معه بنية الجمعة وقد أدركه في ماذا؟ في التشهد، يعني لم يدرك الصلاة. نعم. للتحادي وقتهما، وعند أكثر الشافعية لا جمعة خلف الظهر لكون الإمام شرطا فيها مع قولهم لو سبقه الحدث بعد ركعة فأتموا منفردين أحسن الله عليكم فأتموا منفردين صحت جمعتهم. نعم وهذه المسألة أيضا قد تحدث وهي إتمامهم منفردين. مثال ذلك إمام يصلي يوم الجمعة ومعه جماعة في نعم ويصلي معه جماعة مثلا في قبو المسجد في اللي يسمى البدروم أو الخلوة أو القبو، ثم انقطع الصوت أو في الدور الثاني وانقطع الصوت بعد أن صلى بهم ركعة لما قام إلى الثانية انقطع الصوت. ففي هذه الحال إن يئسوا من عود الصوت قبل سلامه وإلا أتموا منفردين، في هذه الحال يكملون لأنهم أدركوا ركعة من الجمعة ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذه قد تحدث، فهمتم؟ يعني إمام مثلا يصلي وفي أثناء الصلاة أو في الركعة الثانية انقطع الصوت فحينئذ يتمونه منفردين. أيضا مسألة أخرى لو أنه شرع بهم صلاة الجمعة صلى الجمعة فقرأ الإمام الفاتحة وسبح ثم انقطع الصوت انتظروا ثم سمعوه يقول هل أتاك حديث الغاشية، حينئذ تصح لهم ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى والثانية، فإذا سلم الإمام أتوا بركعة. نعم. قال رحمه الله الإمام يحمل الواجبات، يتحمل الواجبات مثل التسبيح الركوع السجود التشهد، الأركان لا يتحملها الإمام، فاتحة ركن. لا ما يتحملها، إذا قلنا أنها ركن ما يتحملها، لأن إلا على قول يعني الأقوال في المسألة. المشهور من المذهب أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا في السرية والجهرية، واضح؟ القول الثاني أنه لا قراءة عليه في الجهرية فيما يسمع قراءة الإمام، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. والقول الثالث أن الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ إمام ومأموم ومنفرد، وهذا هو ظاهر النص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله فصل ويتبع المأموم إمامه فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم وفاق، ومرادهم لعدم وجوب القراءة. نقل أبو داود. طيب يقول رحمه الله: فصل شرع في أحكام المأموم مع الإمام. قال: ويتبع المأموم إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقلنا الاختلاف، المراد بالاختلاف هنا الاختلاف في الأفعال، بأن يركع قبله أو يرفع قبله أو نحو ذلك. ولهذا قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فقول إذا ركع فاركعوا، الفاء تدل على التعقيب، وأنه يجب على المأموم أن يركع عقب ركوع إمامه، ولا يجوز أن يركع قبله، لقوله: ولا تركعوا حتى يركع. وأنه لا يجوز التخلف، لقوله: فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. فعندنا الآن هذه الجملة: وإذا ركع فاركعوا، تدل على وجوب ماذا؟ المتابعة الفورية، وتحريم المسابقة والموافقة والتخلف، كل هذا يؤخذ من هذه الجملة: وإذا ركع فاركعوا. وذلك أن أحوال المأموم مع إمامه أربع: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. فأما الأول وهو المسابقة، فالمسابقة تارة تكون في الأقوال وتارة تكون في الأفعال. فأما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين، وهما التحريم والتسليم. فمن كبر للإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته، ومن سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. أفهمتم؟ وأما المسابقة في الأفعال فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، إذا تعمد أن يسابق إمامه بطلت صلاته. وأما إذا كان مسابقته للإمام سهوا فعليه أن يرجع ويأتي بما سبق إمامه به. مثاله: مأموم يصلي خلف الإمام، وفي أثناء قراءة الإمام ركع المأموم قبل الإمام، ركع قبل الإمام. ففي هذه الحال نقول: إن تعمد هذا بطلت صلاته، إن لم يتعمد يجب عليه أن يرفع. إذا ركع الإمام يرفع ثم يركع، لماذا؟ ليكون ركوعه بعد الإمام. واضح؟ إذن السبق، سبق المأموم لإمامه في الأفعال إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا لزمه أن يرجع ويأتي بما سبق إمامه به بعده حتى تتحقق المتابعة. هذا ما يتعلق بالمسابقة. الثاني الموافقة، وهي أن يأتي بأفعال الصلاة مع إمامه. والموافقة تكون في الأقوال والأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين أيضا، وهما التحريم والتسليم. فمن كبر مع إمامه لم تنعقد صلاته، إذا كبر مع الإمام بأن قال مع الإمام الله أكبر لم تنعقد صلاته. وأما التسليم فهو مكروه عند كثير من العلماء، يقول: لو سلم مع الإمام كره وصحت صلاته. وأما في الأفعال وهو أن يأتي بأفعال الصلاة مع إمامه فهذا مكروه على المشهور، ولا تبطل به الصلاة. الحالة الثالثة من أحوال المأموم مع إمامه التخلف، وهو أن يتأخر في الإتيان بأفعال الصلاة. والتأخر تارة يكون تأخرا بركن، وتارة يكون تأخرا إلى الركن، وإن شئت فقل تخلف. التخلف تخلف بركن وتخلف إلى الركن. فالتخلف إلى الركن بأن يتأخر عن إمامه ولكن يدرك الإمام في هذا الركن. مثاله ركع الإمام وهو لا يزال واقفا ثم بعد قليل ركع، نقول هذا تخلف إيش إلى الركن. أما التخلف بالركن فمعناه أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه، فهذا يبطل الصلاة، إذا تعمده بطلت الصلاة. وأما إذا كان لعذر فلا حرج، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. والرابع من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة، وهي أن يأتي بأفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة. يقول المؤلف رحمه الله المخالفة إلى الركن بأن يدرك إمامه في الركن، يتأخر عنه، يعني ركع الإمام ثم بعد قليل ركع المأموم، أو الإمام يعني أدرك الإمام في الركن. ها إيش؟ لا، هذا هذا مكروه، أقل أحوال أن يكون مكروها. وأما التخلف بالركن فمعناه أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه، يعني مثلا سجد ورفع والمأموم لم يسجد. نعم. يقول ويتبع المأموم إمامه، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم، لأنه ليس هناك مخالفة. فمثلا لو فرض أن الإمام سبقه بقراءة، دخل مع الإمام والإمام قرأ وهو لم يقرأ، في هذه الحال على المشهور من المذهب القراءة ماذا؟ سنة. يقول يتبعه، لأنه لا يجوز أن يتأخر عنه لأجل سنة، بخلاف التشهد. فلو أن الإمام عجل في التشهد، جلس معه في التشهد الأخير وعجل ولم يكمل المأموم التشهد، فحينئذ إذا سلم الإمام كمل المأموم ثم سلم. نعم. ولهذا قال ومرادهم لعدم وجوب القراءة. قال رحمه الله: نقل أبو داود: إن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء يسلم إلا أن يكون يسيرا، واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد، قال: لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ما دام مؤتما به ومتبعا له. نعم. يقول نقل أبو داود: إن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء يسلم إلا أن يكون يسيرا، يسلم لوجوب متابعة الإمام. وقول إلا أن يكون يسيرا، المراد باليسير هنا اليسير الواجب، وأما المستحب فلا، يعني لا يجوز أن يترك واجبا لأجل أمر مستحب. فمثلا لو أن الإمام سلم يقول: وأنا لم أقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم أني ظلمت نفسي، تقول سلم. لكن لو ترك شيئا من الدعاء المؤكد مثل التعوذ بالله من أربع أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأتي به. قال: واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد، يعني قال: لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ما دام مؤتما به ومتبعا له. وهذه صورة المسألة: لو أن الإمام وجب عليه سجود سهو وأيس المأموم من سجوده فإنه يسجد إذا أيس من ذلك. نعم. إيه نعم، يعني ما سلم ولا سجد الإمام. نعم. قال رحمه الله: وإن كبر للإحرام معه وفاقا لمالك والشافعي وعنه عمدا لم ينعقد خلافا لأبي حنيفة. طيب، إذا كبر الإمام معه يعني وافقه وفاقا لمالك والشافعي وعنه عمدا لم ينعقد، والصواب أنه لا ينعقد مطلقا عمدا أم سهوا. فمن كبر للإمام قبل فمن كبر للإحرام قبل إمامه أو معه لم تنعقد صلاته، لقول إذا كبر فكبروا، وهذا يقتضي أن لا يكبر قبله ولا بعده ولا معه. نعم. و وإن سلم معه كره ويصح. وقيل لا وفاقا لمالك كسلامه قبله بلا عذر عمدا خلافا لأبي حنيفة أو سهوا يعيده بعده، وإلا بطلت وفاقا للشافعي. ونقل أبو داود إن سلم قبله أخاف أن تجب الإعادة، وإن سلم فإن سلم قبله إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان نسيانا فإنه يرجع على وضعه ثم يسلم بعد سلام الإمام. مثاله مأموم مع الإمام في التشهد فتعمد أن يسلم أن يخرج من الصلاة قبله لغير عذر فحينئذ تبطل صلاته. وأما إذا كان نسيانا مثلا سهى وقال السلام عليكم وسلم ثم ذكر أنه في الصلاة لا يزال مع الإمام، نقول ابق على ما أنت عليه، ثم إذا سلم الإمام فسلم معه. أن تجب الإعادة لا أن تجب الإعادة. وإن كبر للإحرام معه وفاقا لمالك والشافعي وعنه عمدا لم ينعقد خلافا لأبي حنيفة. وإن سلم معه كره ويصح. وقيل لا وفاقا لمالك كسلامه قبله بلا عذر عمدا خلافا لأبي حنيفة أو سهوا يعيده بعده، وإلا بطلت وفاقا للشافعي. ونقل أبو داود إن سلم قبله أخاف أن تجب الإعادة، وإن سلم ناويا مفارقته. فالروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما. طيب، وإن سلم ناويا مفارقته يعني ليس سهوا عمدا، هنا إن كان لعذر شرعي كما لو مثلا تشاهد والإمام هاجت معدته وأراد أن يسلم نقول لا بأس لا حرج، لأن مفارقة الإمام لعذر شرعي لا بأس، وأما إذا كان لغير عذر فإن صلاته تبطل. قال ولا يكره سبقه بقول غيرهما يعني غير التحريم والتسليم. فلو أنه قرأ الفاتحة مثلا في السرية قبل الإمام أو فرغ من التشهد قبل الإمام أو نحو ذلك لم يضر، لأن هذا ليس مخالفة، ولهذا قال وفاقا. قال رحمه الله ومذهب أبي حنيفة الأفضل تكبيره معه لأنه شريكه في الصلاة وحاقق بقول غيرهما وفاقا. عندك إيه؟ لا وفاقا ثم إيه؟ وحقيقة المشاركة في المقارنة. هذا غريب، مذهب أبي حنيفة يقول الأفضل أن الأفضل تكبيره معه، ها؟ لأنه شريكه في الصلاة، وحقيقة المشاركة في المقارنة وعند صاحبيه بعده. وظاهر كلامه الأفضل تكبيره معه حتى في التحريم، حتى في تكبيرة الإحرام. نعم نعم، يكبرون مع الإمام الإحرام والتسليم، وعند صاحبي بعده وفي التسليم عن أبي حنيفة روايتان. نعم، وعند صاحبيه بعده وفي التسليم عن أبي حنيفة روايتان. وإن ساوقه في الفعل كره ولم تبطل وفاقا. وقيل بلى وقيل بالركوع. وإن ركع أو سجد قبله حرما في الأصح. طيب، وإن ساوقه، المساوقة هي بمعنى الموافقة يعني بأن أتى بها معه لا قبله ولا بعده، كره يعني الموافقة مكروهة. ولم تبطل وفاقا. وقيل بلى يعني تبطل، وقيل بالركوع، فيقول إذا وافقه في الركوع بطلت، وإن وافقه في غيره لم تبطل. لا ما يجوز على كلام أبي حنيفة. لا، في الأقوال التي يقولها موافقة الإمام لا تضر إلا في التحريمة، فلا يوافقه في التحريمة ولا يوافقه في التسليم. أما الركوع هذا أفعال، لا حتى الركوع، لأن هذا تابع للركوع، أي ليس المعنى يقول الله أكبر، يقول الله أكبر معه ثم إذا ركع ركع، لا، فالتكبير تابع للركوع. لكن أقول القول المجرد، الأقوال المجردة لا يضر إلا في هذين، وهما التحريمة والتسليم. قال رحمه الله: وإن ركع أو سجد قبله حرم، حرم في الأصح، وفي رسالته في الصلاة رواية مهنة تبطل، وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين، والصحيح لا تبطل، والأشهر لا، إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه، فإن أبى بطلت، اختاره الأكثر. وقيل بالركوع وعند القاضي وغيره، وعند القاضي وغيره لا تبطل، وعلله القاضي وغيره بأن العادة. طيب، يقول: وإن ركع أو سجد قبله حرم، ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام هذا محرم، ولكن هل تبطل الصلاة؟ المشهور من المذهب أنه إذا عاد وأتى به بعد الإمام لم تبطل، فعندهم أن من ركع أو سجد قبل إمامه أنه إن كان سهوا فلا تبطل الصلاة، وإن كان عمدا يقول حتى لو تعمد، بشرط أن يرجع ويأتي به بعده. والصحيح في هذه المسألة ما تقدم من أنه إذا ركع أو سجد قبله إن كان نسيانا أو سهوا فصلاته صحيحة، لكن يلزمه أن يرفع أو أن يرجع ليأتي به بعد إمامه، وأما إذا كان عمدا فتبطل صلاته. نعم. وعند القاضي وغيره لا تبطل، وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير، فعفي عنه كفعله سهوا أو جهلا في الأصح. وهذا أيضا لا يسلم، العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير، نقول هذا مسلم في الأقوال لكن في الأفعال غير مسلم، بل الواجب عليه أن يكون متابعا له. نعم. فلو عاد بطلت في وجه خلافا، ربما يكون مراد أن عاد أن المأموم يسبق الإمام، هذا قد يتصور في السجود عن قيام، فإن بعض الأئمة يكبر حين يهو يقول الله أكبر ثم يكون متثاقلا فيسبق المأموم الإمام، فهمتم؟ أين يكون يقول أراد أن يهو للسجود يقول الله أكبر ثم يكون ثقيلا فالمأموم يكون أعجل منه فيسجد قبله، فمثل هذا نقول إذا كان المأموم يعلم حال الإمام وأنه إلى الآن لم يصل إلى الركن فلا يجوز. ولهذا إذا قال قائل: هل العبرة في متابعة الإمام بالأقوال أو بالأفعال؟ فالجواب أن المأموم إن كان قريبا من الإمام فيتابعه بأفعاله، فالعبرة بالفعل، وإن كان بعيدا لا يمكنه مشاهدته فليس له سبيل إلا بالقول، بسماع قوله. نعم. نعم. إيه بعد انقطاع الصوت، إذا كبر فكبروا، معنى كبر يعني فرغ من الله أكبر، لكن يكون إذا كان يعلم المأموم أن الإمام مثلا يكبر قبل أن يصل الركن، يكبر قبل، يعني إذا أراد أن يهوي يقول الله أكبر ثم يجلس، أقول يهوي شيئا فشيئا بحيث يعلم أنه لو بادر بالسجود لسبق الإمام، فحينئذ يتأخر. وأطلق ابن عقيل إن سبقه بركن وأنه إن تعمده ففي بطلانها به روايتان، وإن سبقه بركن عمدا مثل إن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل، وعنه لا، ذكر في التلخيص أنه أشهر كساه وجاهل فعنه تلغو الركعة لا الكل، وفاقا لأبي حنيفة، لأنه لم يقتد به فيها، وعنه لا وفاقا للشافعي كركن غير الركوع، وإن سبقه بركعتين عمدا فركع ورفع قبل ركوعه وهو بركعتين ولا بركنين، وإن سبقه بركعتين بركعتين. أي طيب، وإن سبقه بركعتين عمدا فركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه، وإن لم يسجد بطلت، وناسيا وجاهلا تبطل الركعة ما لم يأتي بذلك مع إمامه. طيب هنا مثلا قال وإن سبقه بركعتين، يعني ركع ورفع وسجد وقام ثم أتى بالركعة الثانية ثم فرغ منها، نقول هذا إذا تعمد لا ريب أن صلاته باطلة، وأما إذا كان ناسيا فيجب عليه أن يأتي بها مع إمامه، يعني يرجع ويتابع الإمام. نعم. الذي فاته مع إمامه. نعم. قال رحمه الله: والركوع كركن وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وعنه كاثنين، يعني كركنين. فصل: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، ولعذر يفعله ويلحقه، وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان، وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام، إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت. طيب قال وإن تخلف عنه بركن، التخلف كما تقدم تارة يكون بركن وتارة يكون إلى الركن، فالتخلف إلى الركن بأن يتأخر عن متابعة إمامه لكن يدركه في الركن، والتخلف بالركن أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه. أما التخلف بالركن، أما التخلف إلى الركن فالصلاة صحيحة إذا أدركه فيها صلاة صحيحة، لكنه إما محرم وإما مكروه. وأما التخلف عنه بركن بأن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول الإمام، فهذا إن كان عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإنه يأتي به وبما بعده، ولا فرق في ذلك على القول الراجح، لا فرق بين الركن والركنين. فالتخلف، التخلف عن الإمام إن كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به وما بعده حتى يدرك الإمام، وهذا قد يقع. مثال ذلك مأموم يصلي مع الإمام صلاة الفجر وأطال الإمام القراءة وهو نام وهو واقف، يعني نوما لا ينقض الوضوء، لما انتبه وإلى الإمام في السجود أو في الجلوس بين السجدتين، حينئذ نقول تخلف عنه، يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الإمام وتصح صلاته. قال رحمه الله: إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوض وفاقا لمالك والشافعي لتكميل ركعة مع إمامه على يعني تصح في هذا الحال له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام الأولى والثانية، لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها، وعنه يحتسب بالأولى. قال في مزحوم: أدرك الركوع لم يسجد مع إمامه حتى فرغ، قال يسجد سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الأول ابتداء، فلغى الثاني كركوعين، وعنه يتبعه مطلقا وجوبا وتلغو أولاه، وعنه عكسه وفاقا لأبي حنيفة، فيكمل الأولى وجوبا خلافا لأبي حنيفة ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق لا قبله خلافا لأبي حنيفة. طيب إذا الخلاصة على القول الراجح أن المأموم إذا تخلف عن إمامه لعذر فإنه يأتي بما تخلف به عنه حتى يدركه، ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ يبقى وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام. مثال ذلك لو فرض أن مأموما يصلي مع الإمام صلاة الفجر، قرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهذا سهى، انتبه وإذا الإمام يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لا نقول هنا اركع وارفع لأنه سيأتي بركعة كاملة، فنقول حينئذ يبقى على ما هو عليه وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام. وعلى هذا فالمأموم كما قلنا في سجود السهو، المأموم إذا تخلف عن إمامه لعذر شرعي يأتي بما تخلف به عنه ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها. فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها المأموم وتقوم الثانية بالنسبة للإمام مقامها. نعم أكيد بيصلي ركعة واحدة. نعم أي تلغو الأولى أي، لكن هي ملفقة لأن التحريمة مع من الأولى، التحريمة وهذه من الأولى، يعني أدرك شيء من الأولى وشيء من الثانية. انقطعت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعنه يشتغل بما فاته إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى على المذهب الأول، وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه. إذن الضابط يقول إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية، لكن ذكرنا الضابط السابق أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية إمامه أحسن الله عليكم وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فيتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة، ولم نقل بالتلفيق في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر. إن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فيتم له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام يدرك بها الجمعة، كما تقدم في من لو انقطع الصوت مثلا. نعم. وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف. وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا اعتد به كسجوده. نعم. وقيل لا يعتد له بهذا السجود، يعني في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة لا يعتد بهذا السجود، فيأتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه، يعني السجود الملفق لا يعتد به، فلا بد أن يأتي بسجدتين أخريين. واضح؟ والإمام في تشهده ثم يدرك الإمام في التشهد، يعني يأتي بالسجود بالسجدتين، يعني فرض هو بالركوع تخلف عن إمامه في الركوع أو بعد الرفع من الركوع لم يذكر إلا والإمام في السجود، يقول لا يعتد له بالسجود السابق بالركعة السابقة، بل لا بد أن يأتي بسجدتين أخريين. نعم. وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا اعتد به كسجوده بظن إدراك المتابعة ففاتت. وقيل لا يعتد به لأن فرضه الركوع ولم تبطل لجهله. نعم. وإن ظن تحريم متابعة إمامه، يعني عنده ظن بتحريم المتابعة فسجد جهلا اعتد به كسجوده بظن إدراك المتابعة ففاتت، يعني اعتد بهذا السجود لأنه جاهل، ولكن مقتضى ما تقدم أنه لا يعتد بهذا السجود بل يجب عليه أن يأتي به بعد إمامه. فعلى الأول إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف، وإن أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعته، وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فيتم جمعة أو بثلاث يتم بها رباعية أو يستأنفها على الروايات. وعلى الثاني أنه لا يعتد بسجوده إن أتى به، ثم إن أدركه في الركوع تبعه وصارت الثانية أولاه وأدرك بها جمعة، وإن أدركه بعد رفعه تبعه في السجود فيحصل القضاء والمتابعة معا، ويتم له ركعة يدرك الجمعة بها، وقيل لا يعتد به لأنه معتد به للإمام من ركعة، فلو اعتد به للمأموم من غيرها لاختل معنى المتابعة، فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه. ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت، وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر تابعه وقضى كالمسبوق خلافا لأبي حنيفة، وكما في صلاة الخوف إذا صليت كما اختاره أبو حنيفة فإنه سوى فيها بين المسبوق واللاحق وعنه تبطل. كما اختاره خلافا لأبي حنيفة فإنه سوى فيها بين المسبوق واللاحق وعنه تبطل. فصل. وإن علم بداخل في الركوع أو غيره وفي الخلاف لا في السجود، لأن المأموم لا يعتد به، وقيل ذا حرمة، وقيل من عادته يصلي معه سنة انتظاره ما لم يشق. وقيل من عادته يصلي معه ذا حرمة. ميب عندك ذي؟ لا عندنا. وقيل يقول قوله وقيل ذا حرمة، صوابه ذي حرمة. سيأتينا نتكلم عليها. وقيل من عادته يصلي معه سن انتظاره ما لم يشق. طيب هذه المسألة يقول فصل. وإذا علم يعني الإمام بداخل في الركوع أو غيره يعني كالجلوس بين السجدتين والتشهد لا في السجود، لأن المأموم لا يعتد به، وقيل يعني بالداخل ذا حرمة، ويقول ذي حرمة يعني من له حرمة ومكانة، جاء من معالم أو ذا غنائم المسلمين أو نحو ذلك، واضح؟ طيب وقيل من عادته يصلي معه يعني ما يكون من جماعة المسجد سن انتظاره ما لم يشق. وصورة المسألة أو معنى المسألة معنى كلامه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع، إذا أحس الإمام بداخل إلى المسجد وهو في الركوع فإنه يسن أن ينتظر هذا الداخل ليدرك الركعة. لكن هل هذا عام في كل مأموم دخل؟ المؤلف رحمه الله في الأول عمم قال وإن علم بداخل يشمل كل داخل، وقيل إذا كان الداخل ممن له حرمة ومكانه، وقيل من عادته أن يصلي معه يعني ولسي إذا كان من جماعة المسجد. ولكن قد يقول قائل كيف يعرف يعني كيف يعلم أنه ذو حرمة أو أن من عادته أن يصلي؟ لا مو بالعصا، لا كما لو كان الباب أمامه مثل مدخل قدام المسجد يدخلون من أمامه، ففي هذه الحال يعلم، واضح؟ يعني ما يمكن يعلم بالصوت الإمام، أقول ما يعلم الغيب، يقول هذا مشي فلان وهذا مشي فلان، هذا يبي أقول يشوش عليه الصلاة. لكن يتصور هذه المسألة يعني مثل المسجد كانوا يصلون في وسط المسجد وهناك مدخل في الأمام أو على الجوانب بحيث رأى فلان دخل، واضح؟ فشاهد مثلا أن فلانا من العلماء أو أن فلانا من الوجهة وزير أو أمير، فيقولون هنا إذا كان ذا حرمة ينتظر، أو كان من عادته يعني من جماعة مسجد سنة انتظاره. وهذه المسألة عبر عنها الفقهاء سنة انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. فالإمام إذا أحس بداخل فالسنة يسن له أن ينتظر هذا الداخل ليدرك الركعة، ويتأكد هذا في الركعة الأخيرة لأن بها يفوت إدراك الجماعة. وإذا قال قائل ما الدليل على سنية هذا، نقول الدليل صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يصلي بطائفة ركعة ثم تذهب ويبقى منتظرا للطائفة الأخرى. طيب يقول وذكر جماعة أو يكثر الجمع وقيل أو يطول، وهذا قد يحصل، يعني أن السنية هنا سنية انتظار الإمام للداخل ما لم يكثر الجمع، يعني دخل جماعة كثيرون، أو يطول دخل واحد ثم انتظر ثم أحس بداخل ثاني ثم انتظر ثم أحس بداخل ثالث ثم انتظر، في هذه الحال نقول لا يسل بل يبقى على عادته المعتادة. وهنا أيضا ننبه أن ما يفعله بعض المأمومين عند الدخول إلى المسجد إذا وجد الإمام راكعا من النحنحة أو إن الله مع الصابرين أو الضرب بالأرجل، نقول هذا كله خلاف السنة، خلاف السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسكينة والوقار، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فكيف وقد أراد الدخول في الصلاة؟ والناس في الواقع هؤلاء الذين يعجلون عند دخول المسجد ورؤية الإمام وهو في حال الركوع، يعجلون لإدراك الركعة، هم نوعان، منهم من يعجل طلبا للفضل والثواب، فهمتم؟ ومنهم من يعجل تخلصا من القضاء، أليس كذلك؟ نعم. بعض اللي يدخلون الآن الإمام بعضهم يعجل لإدراك الفضل، لأنه ليس من أدرك مثلا ثلاث كمن أدرك ركعتين، وبعضهم يدخل لأجل ما يقضي ركعة تخلص من القضاء، يقول تفوت ركعة نحتاج أقول ركعة، والأعمال بالنيات، الله أعلم بنياتهم. فالمهم أن انتظار الإمام للداخل هذا مستحب بشرط أن لا يشق على المأموم، وهو عام سواء كان ذا حرمة أو من عادته أن يصلي أم غير ذلك، لأن النصوص الشرعية العمومات لم تفرق بين هذا وهذا، لكن هذا مقيد بما إذا لم يشق على المأموم، أو مثل ما قال المؤلف أو يطول كالمساجد تكون في الأسواق يتتابع الناس، فلو جلس ينتظر لبقي راكعا ولا خمس دقائق، أيوه هذا فيه مشقة على الناس. إيه صلاة الخوف، نعم، ينتظر الطائفة الثانية، يبقى قائما ينتظر الطائفة الثانية. ما يقال هذه صلاة خاصة؟ لا لا بس لا لا إحنا مش صلاة خاصة، بس كونه ينتظر هذا دليل على انتظار الطائفة الداخل، ويتأكد هذا أيضا يوم الجمعة ولا سيما في الركعة الثانية، لأن هنا أيضا وشيء آخر وهو أن إذا لم يدرك لم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا. وبعض الأئمة يعاند المأمومين، يعني سابقا الآن موجودة، يقال إن بعض المأمومين إذا أطال الإمام الركوع يضربون بأرجلهم على الأرض ثم يرفع، يحسب واحد ناس دخلوا، فهمتم؟ لو قال إيش؟ إيه هذا من التعاون على البر والتقوى، يعني أدلة على المسألة أقول كثيرا، هذا أول تعاون، هذا إحسان،